فهي صفة غير مخلوقة كبقية صفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل على قسمين: صفات ذاتية متعلقة بالذات، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة. الصفات الذاتية هي التي يمكن أن نقول فيها الصفات المتعلقة بالذات ما زال الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل، فهي متعلقة بالذات، كما أن الله عز وجل أزلي وأبدي، فهذه الصفات أيضا أزلية أبدية لأنها متعلقة بالذات. والصفات الذاتية على نوعين أيضا، إما أن تكون من الصفات المعنوية أو أن تكون من الصفات الخبرية. الصفات المعنوية بالنسبة للمخلوق هي التي لا يمكن أن تنفصل عن ذات المخلوق، كالعلم مثلا والحياة والقدرة والإرادة والعلم، هذه معاني وليست جواهر. نعم، هذه معاني وليست جواهر. نعم، لذلك لا يتصور أن تقوم من غير ذات. هل يمكن أن يحضر الرجل ولا تحضر معه قدراته مثلا، أو يحضر الرجل ولا تحضر معه حياته مثلا، وهكذا؟ هذه المعاني لا تقوم إلا بذات، لا تقوم إلا بذات. ولله الوصف الأعلى، نقول الصفات الذاتية المعنوية ما زال الله عز وجل يتصف بها منذ القدم منذ الأزل فهي صفات ذاتية. وصفات معنوية، نعم، لأنها معاني لا تقوم إلا بذات الله عز وجل. مثال ذلك صفة القدرة وصفة العلم وصفة الحياة وصفة الحكمة ونحوها. هذه إيش؟ هذا قسم الصفات الذاتية المعنوية. وأما الصفات الذاتية الخبرية هي بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء، بالنسبة للمخلوق هي أجزاء وأبعاد، هي جزء من المخلوق، مثل مثلا اليد والرجل والوجه والساق، نعم، والعين ونحوها، هذه أجزاء وأبعاد من الكل. نعم، ولكن هنا نقول بالنسبة للمخلوق. وأما الحديث عن الخالق جل وعلا فلا يقال أجزاء وأبعاد، لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتعدد، وإنما نقول في شرحها بالنسبة للمخلوق هي أجزاء وأبعاد بتقرير المعنى. نقول الصفات الذاتية الخبرية هي صفة اليد، كصفة اليد مثلا، صفة الساق، صفة الوجه، صفة العين، نعم، ونحوها من الصفات. سميت خبرية لأنه لا يعرف إثباتها إلا عن طريق الخبر، عن طريق السمع من القرآن والسنة الصحيحة، بخلاف المعنوية. بخلاف المعنوية يمكن إثباتها من غير دليل الخبر والسمع، كأن تثبت استقلالا للعقل. ولا مثلا مسألة العلم صفة ذاتية ايش؟ معنوية. لو لم يأتي الدليل من القرآن والسنة أن الله عز وجل يتصف بصفة العلم أثبتناه بالعقل، لأنه لا يمكن أن يخلق الله عز وجل هذا الخلق من غير علم، ولا يمكن لله عز وجل أن يصرف شؤون الناس من غير علم. صفة القدرة صفة ذاتية معنوية. نعم، لو لم يأتي الخبر والسمع من القرآن والسنة على إثباتها لأثبتناها بالعقل استقلالا، لأنه لا يمكن أن نقول في حق الله عز وجل أنه خلق الخلق من غير إيش؟ نعم، من غير قدرة. لا شك أن الله عز وجل قادر على هذا. وهذا رأيه بخلاف الصفات الذاتية إيش؟ القدرية. سميت خبرية لأننا لا نعرف إثباتها إلا عن طريق الخبر، ولو لم يجد الخبر ما أثبتنا، لو لم يجد الخبر والسمع ما أثبتنا. نقول فيها صفات ذاتية إيش؟ خبرية أو صفات ذاتية سمعية. نعم، هذا القسم الأول، الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله عز وجل. نقول في الجميع ما زال الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل، الوجه واليدان والساق والعينان، ما زال الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل، أو حدثت بعد أن لم تكن، ما زال متصفا الله عز وجل بها منذ الأزل. والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة والحكمة، نعم، والحياة ونحوها أيضا ما زال الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل، ولا نقول فيها بأنها حدثت بعد أن لم تكن. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، يعني أن الله عز وجل يقوم بها، يقوم بشأنها إذا شاء، فهي متعلقة بالمشيئة، حدثت بعد أن لم تكن، فهي من أفعال الله عز وجل. الصفات الفعلية إما أن يكون لها سبب معلوم عند الناس، أو لا يكون لها سبب معلوم عند الناس. بعض الصفات فعلية يقوم الله عز وجل بها بفعلها، لكن لها سبب معلوم عندنا، مثل الرضا والغضب والمحبة والبغض والسخط، نعم، ونحوها. هذه أفعال إذا شاء الله عز وجل رضا، نعم، وإذا شاء الله عز وجل سخط، إذا شاء الله عز وجل أحد، إذا شاء الله عز وجل غضب، نعم، وهكذا. هذا إيش؟ قلنا صفات الفعلية متعلقة بإيش؟ متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، ولها سبب، سبب معلوم. هل نعلم متى أو لما يرضى الله عز وجل؟ الجواب نعم، نعم، يرضى الله عز وجل عن العامل الذي يعمل الصالحات، ويرضى الله عز وجل عن العمل نفسه العمل الصالح. هل نعلم لما يغضب الله عز وجل؟ جواب نعم، نعلم أن الله عز وجل يغضب على الكافرين وعلى المنافقين وعلى المشركين، نعم، وحينما تنتهك حرماته جل وعلا يغضب، وهكذا. هذه الصفات فعلية يقوم الله عز وجل بفعلها بمشيئته، لكن هل لها سبب معلوم عندنا؟ لها سبب معلوم عندنا. ولكن فيه صفات أخرى فعلية متعلقة بالمشيئة، ولكن ليس لها سبب معلوم لنا، لكن هو في نفس الأمر في سبب، لأن جميع أفعال الله عز وجل هي بعلم وحكمة، نعم، في موضعها لا بد أن يكون لها سبب. نعم، أفعال الله عز وجل كلها منزهة عن العبث، نعم، يفعل الله عز وجل شيئا لا بد أن يكون لسبب وحكمة. نعم، هذا النوع الناس لا يعرفون سببه، لكن الله عز وجل يعلمه. مثال ذلك الاستواء، استواء الله عز وجل على العرش، نعم، من الصفات الفعلية، قام الله عز وجل بفعله، نعم، لكن هل نعرف سبب الاستواء؟ نعم، خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، نعم، ثم استوى على العرش، نعم، من غير أن يكون سبب لها إيش؟ معلوم عندنا. طيب، مثل أيضا صفة النزول، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، نعم، لا نعلم السبب في هذا. طيب، قد يقول القائل من أجل أن يقول هل من مستغفر، هل من سائل، نعم، نقول بمقدور الله عز وجل، نعم، أن ينزل إلى السماء الدنيا، ومع هذا يقول هل من مستغفر، صح ولا لا؟ ولو لم ينزل يكون الله عز وجل أيضا قريب من الناس، إذا سألك نعم عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة. هذه مجمل الصفات، نعم، صفات ذاتية متعلقة بالذات ما زال الله عز وجل يتصف بها منذ الأزل. وصفات أخرى فعلية حدثت بعد أن لم تكن، نعم، قام الله عز وجل بفعلها وهي متعلقة بالمشيئة. صفة الكلام، هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ على ماذا؟ نعم، من يجيب؟ نعم، نقول أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية. صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار الأحداث. من حيث نوع الصفة فلا زال الله عز وجل منذ الأزل متكلم، أو أن الله عز وجل تكلم بعد أن كان لا يتكلم. الجواب الأول أو الثاني؟ الأول، ما زال الله عز وجل يوصف بالكلام، نعم، منذ الأزل. لا زال الله عز وجل متكلما منذ الأزل، فعلى هذا الاعتبار هي صفة ذاتية. لكن باعتبار الآحاد والأفراد تكون صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، لأن الله عز وجل كلم موسى زمن موسى، وكلم عيسى زمن عيسى، قال الله يا عيسى إني متوفيك. هل هذا كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله؟ أشك أنه قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وهل هو بعد زمن موسى عليه الصلاة والسلام أو بعده؟ نعم، الزمن بين زمن موسى وزمن الرسول، نعم، عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم الله عز وجل بهذا الكلام، إذا هو، نعم، صفة فعلية متعلقة بمشيئته، نعم، بمشيئته جل وعلا. كلامه سبحانه وتعالى بالإنجيل، نعم، حدث بعد أن لم يكن. تكلمه جل وعلا بالقرآن، نعم، حدث بعد أن لم يكن، وهكذا. فبالاعتبار أن كلام الله عز وجل قديم أزلي نقول يعني نصرته ذاتية، وباعتبار أن الكلام حدث بعد أن لم يكن نقول أن نصرته هي نعم فعلية. يقولون نعم قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. وهذا اعتقاد أهل السنة والحديث، أن الله عز وجل لا يزال متكلما منذ الأزل قبل أن يتكلم بالقرآن الكريم، نعم، لا يزال الله عز وجل متصف بهذه الصفة، كما قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته المشهورة. والآخرون، بعد أن ذكر قول المتكلمة في مسألة الكلام، قال والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة البيان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. لا يزال حقا منذ الأزل، نعم، يتكلم بمشيئة وبيان. وهذا معتقد أهل السنة والحديث. يقولون أن كلام الله عز وجل هو وصفه، نعم، كلام الله عز وجل هو وصفه غير مخلوق، نعم، يتكلم جل وعلا بما شاء متى شاء، نعم، يتكلم الله عز وجل متى شاء بما شاء. ايش؟ نعم، كيف يشاء، بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوقين. هذه كم؟ ستة. يتكلم الله عز وجل متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه صوت المخلوقين. من يجيب هذه الستة؟ ما هو اعتقاد أهل السنة والحديث في الكلام؟ نعم. باقي واحد قبل يتكلم الله عز وجل. نعم. ايوه متى شاء كيف شاء بما شاء. نعم. بحرف وصرف لا يشبه صرف المخلوق. يتكلم الله عز وجل متى شاء هذا باحتوار الزمان. فتكلم الله عز وجل وقت عيسى، وتكلم الله عز وجل وقت موسى، وتكلم الله عز وجل وقت محمد عليه الصلاة والسلام. طيب متى شاء. ويتكلم الله عز وجل بما شاء، هذا باعتبار الموضوع. يتكلم الله عز وجل عن الموضوع الذي شاء، يتكلم عن نفسه، يتكلم عن أسمائه وصفاته، ويتكلم الله عز وجل عن موضوع المعتقد وموضوع العبادة وموضوع الأخلاق، ويتكلم الله عز وجل عن الوضوء وعن الغسل وعن التيمم، ويتكلم الله عز وجل عن الأنبياء وعن قصصهم وأخبارهم وهكذا. يتكلم الله عز وجل بما شاء من الأخبار، نعم، والأحكام والقصص. يتكلم متى شاء، بما شاء، كيف شاء. كيف شاء باعتبار الصفة. نعم. قد يتكلم الله عز وجل مناداة، وقد يتكلم الله عز وجل مناداة، كما قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نجيا حال، نعم، على وزن فعيل يكون معناه على وزن مفعول، يعني مناديا. والمناداة لا تكون إلا بكلام، نعم، لا، هذا وصفين في الكلام. المناداة قالوا تكون للبعيد، والمناداة تكون للقريب. فهذا إيش؟ هذه من الأوصاف التي لها متعلق بكلام الله عز وجل. قلنا يتكلم الله متى شاء، نعم، بما شاء، كيف يشاء، بحرف وصوت. لا بد للكلام من حرف. إذ قال الله يا عيسى، من القائل؟ القائل هو الله. ما هو نقول القول؟ يا عيسى إني متوفيك. نعم، لا شك أن هذه حروف. طيب، هذه حروف. قلنا بصوت، يعني بصوت مسموع. بصوت إيش؟ مسموع. والدليل على ما ذكر في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يوم القيامة يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام، قال: ينادي الله عز وجل بصوت: يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. شاهد بصوت، نعم، مسموع، يسمعه كل أحد. نعم، يسمعه كل أحد. وبعضهم أنكر الحرف والصوت. نعم، وأهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والحديث أثبتوهما. ولي الشيخ رحمه الله رسالة في الموضوع، وهي رسالته إلى أهل الجديد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي رسالة مطبوعة حققت في الجامعة الإسلامية ومطبوعة متداولة. رسالة الشيخ إلى أهل الجديد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. طيب، السادس والأخير، قال: لا يشبه صوت المخلوق. أي صوت يتبادر إلى ذهنك الآن هو بخلافه. نعم، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله، يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يقول المصنف رحمه الله: ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه. ما الدليل على أن القرآن هو كلام الله؟ نعم، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد طلب منك الجوار حتى يسمع كلام الله فأبلغه مأمنه. نعم، وجاوره واسمح له بالمجاورة وأمنه حتى تسمعه كلام الله. وهل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون كلاما الذي هو كلام الله غير القرآن؟ لا يعرفون إلا القرآن، نعم، الذي هو لفظ ومعنى. فالمراد نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن، هذا بالاتفاق، نعم، هذا بالاتفاق. طيب، يعني أن القرآن كلام الله عز وجل. وإذا قلنا كلام الله، نعم، فإننا نقول هو وصف الله، فالقرآن هو وصف الله عز وجل. طيب، وهل يمكن أن يكون وصف الله عز وجل مخلوق؟ الجواب: لا يمكن أن يكون وصف الله عز وجل مخلوقا، فهو مثل صفة نعم الحياة، صفة العلم، صفة القدرة، نعم، واليد والساق، نعم، والرضا ونحوها. هذه صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. يقول: القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله. يقول: غير مخلوق. هذه الكلمة مضربة. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: القرآن كلام الله، للآية السابقة، نعم. لكن لما هنا يقول المصنف رحمه الله غير مخلوق؟ نقول: لأن الناس تكلموا في مسألة خلق القرآن، فاضطر أهل السنة والحديث أن يبينوا ما يشرع في هذه المسألة اعتقاده وما لا يشرع. وإلا في الأصل الكلام في مثل هذه المسائل لم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لكن نقول: كلام الصحابة رضي الله عنهم قليل في المعتقد، ثم كلام التابعين أكثر منه بقليل، ثم تبع الأتباع نعم أكثر منه بقليل، وهكذا إلى زماننا. زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم تخرج بعد بدعة خلق القرآن، نعم، ولم تخرج إلا في نعم بعد انقضاء زمن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، ولذلك ابتدى أو نقول ألجأ أهل السنة والحديث إلى أن يتكلموا نعم على هذه المسألة ويبينوها. هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ قال أهل السنة والحديث: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ما الدليل على هذا؟ أولا ما سبق بيانه أنه وصف الله عز وجل، فكيف يكون مخلوقا؟ ولو قلنا بذلك لقلنا بأن جميع صفات الله عز وجل مخلوقة. طيب، الأمر الثاني قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيء الذي هو المخلوق، والأمر الذي هو المأمور به نعم شيء آخر. طيب، فالأمر ليس بمخلوق، والخلق الذين هم المخلوقون نعم ليسوا هم من صفات الله عز وجل، الخلق من صفات الله، لكن المخلوقين من آثار صفات الله عز وجل. ولذلك عرف الأمر على الخلق بالواو التي تقتضي المغايرة غالبا، قال: ألا له الخلق وألا له الخلق والأمر. طيب، يقول: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. عند من؟ عند أهل السنة والحديث. قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه إن للتوكيد، وهذا الضمير الهاء المتصل بها يعود على من؟ نعم، يعود على القرآن ولا على الله يعود على القرآن إنه مع لتنزيل رب العالمين. اللام هنا للتوكيد لتنزيل رب العالمين. هذا ربوبية، ربوبية عامة أو خاصة؟ ربوبية عامة، نعم، لجميع الناس. العالمين مفرد العالم، نعم، وهو كل من سوى، كل من سوى الله عز وجل. نزل به الروح الأمين، نزل به من رب العالمين، نعم، على قلب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، من الذي أنزله؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال نزل به الروح الأمين. سمي روحا لأنه ينزل بما به حياة البشر، نعم، وهو، نعم، وهو القرآن، نعم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي روحا. هنا قال الروح الأمين، نعم، ووصف أيضا بأنه روح القدس، روح القدس، نعم، لطهارته وقدسيته عليه الصلاة والسلام. وهنا قال الأمين، وذلك لأمانته. قال على قلبك لتكون من المنذرين، يقول بلسان عربي مبين. فالقرآن الكريم نزله الله عز وجل، نعم، على الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، فهو ليس بشرياني، نعم، ولا بعبراني، وإنما هو عربي. فالقرآن يختلف عن التوراة، ويختلف عن الإنجيل، نعم، ويختلف عن بقية كتب، نعم، كتب الأنبياء والمرسلين، كلها لم تكن بالعربية، إما بالسريانية أو بالعبرانية، نعم. والقرآن الكريم، نعم، هو الكتاب الوحيد المنزل من الله عز وجل، وهو بلسان عربي مبين. مبين يعني مفهم، نعم، ظاهر البيان، واضح، واضح البيان. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قبله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما أنزل إليه من ربه، نعم، هو القرآن الكريم، وأمر أن يبلغه للناس. يقول فكان الذي بلغه هو كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. الشاهد فيه أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، نعم. وما هو كلام الله هنا؟ هو القرآن الكريم. ففرق هنا بين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل مثلا لموسى أو كلام لعيسى، كله كلام الله من حيث الورد، لكن من حيث الأحاد يختلف، نعم. خلاص لي عنه. قال الرسول رحمه الله تعالى: وذلك فضل الصدور وتكتب الألسنة، ويكتب في المصاحف كلمة الطريقة لقراءة قارئ ورفع نافذة أحب حافظة أحب كل وكيل موضع طرح أو كتب في مصاحف أهل الإسلام فالله سبحانه وغيره. قلوب كلام الله جل جلاله فهو مقدر بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فالإنسان أنه مخلوق فهو شاكر لله العظيم. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن. هل يمكن الإشارة إلى القرآن الكريم؟ القرآن هو وصف الله، القرآن هو وصف الله، هو كلام الله. هل يمكن الإشارة إليه؟ يمكن الإشارة إليه. ولذلك يقول رحمه الله: وهو الذي تحفظه الصدور. إذا قلنا ما الذي في صدرك؟ الجواب: هذا هو كلام الله، هذا هو القرآن. ولو أشرنا إلى المصحف ونقول ما الذي في المصاحف؟ نقول هذا هو كلام الله، هذا هو القرآن. فيمكن الإشارة إليه، نعم، إلى المحفوظ في الصدور، إلى المحفوظ في الصدور، وإلى المكتوب في الصدور. يمكن أن نقول هذا هو كلام الله عز وجل. يقول: وتتلوه الألسن. لو أن واحدا منكم قال: إن الله تعالى يقول، نعم، قل هو الله أحد، فالذي تكلم به هو كلام الله عز وجل، هو القرآن نفسه الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ويكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف يعني القرآن، ويمكن أن تشتريه. طيب، لكن قد ينتبه هذا على بعض الناس، يقول إن المصحف فيه ما هو مخلوق وفيه ما هو ليس مخلوق. نعم، فالأوراق نعم والنداء مخلوق، صح ولا لا؟ وأما كلام الله عز وجل الذي فيه ليس بمخلوق. ولذلك أجمع أهل السنة والحديث أنه لا يجوز القسم بالمصحف. نعم، تقول والمصحف، لأن المصحف قد يكون بعضه مخلوق وبعضه ليس بمخلوق. لكن لو أشرت إجمالا تقول المصحف نعم فيه كلام الله، نعم والمصحف في هذا المصحف القرآن الكريم، أو هو كلام الله عز وجل، صحت هذه الإشارة، صحت هذه الإشارة. يقول وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام، هذه لفظة عامة، في أي موضع كتب أو قرئ، نعم حتى الذي يكتب الآن ويظهر على الشاشات مثلا، شاشة مثلا التلفاز، أو يظهر مثلا على بعض الأجهزة، فإذا أشرنا إليه نقول هذا هو كلام الله. نعم، هذا هو كلام الله الذي نزله ربنا جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وألواح صبيانية وغيرها كله كلام الله عز وجل، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، الذي يتكلم به الناس بألسنتهم، والذي هو مكتوب في المصاحف، والذي مكتوب عند ألواح الصبيان، هذا هو بعينه كلام الله الذي نقول بأنه غير مخلوق. فمن زعم أنه غير مخلوق قال نقول نعم وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. طيب، كيف نقول بأن القرآن ليس بمخلوق والله عز وجل قد خلق كل شيء، ومن هذا الشيء القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل الله خالق نعم كل شيء، فشيء نكرة في سياق العموم فتعم كل شيء، والقرآن الكريم شيء، إذا خلق الله عز وجل القرآن. طيب، ما الجواب على هذا؟ نقول إن الكلية هنا الكلية في كل موضع بحسبها. طيب، قال الله عز وجل مثلا في قصة ملكة سبا وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء على وجه المعمورة ملكة الدنيا كلها؟ الجواب لا. ما الدليل على هذا؟ ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، هل ملكت ملك سليمان؟ هل ملكت العرش عرش سليمان؟ لم تملك. ومعنى قال أوتيت من كل شيء يعني مما هو تحت ملكها، وهذا ظاهر. تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح في قصة نعم نعم، قال تدمر كل شيء نعم بإذن ربها. هل دمرت السماء والأرض؟ تدمر كل شيء، هل دمرت السماء والأرض؟ لا، فيه شك، لم تدمر السماء والأرض بدليل الحس والمشاهدة، أن نراها ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، والمراه دمرت كل شيء نعم أمرت بتدميره. وهنا الله خالق كل شيء مما يصلح أن يخلق، وأما القرآن هو وصف الله عز وجل وكلامه وخطابه لا يدخل من ظلم هذا. طيب، إذا قلنا يقول الله عز وجل جعلناه إنا جعلناه قرآنا، نعم إنا جعلناه قرآنا، طيب قالوا الجعل كل شيء مجعول هو المخلوق. جعلناه قرآنا عربيا، نعم، يعني خلقناه قرآنا عربيا. نقول هذا تلبيس، نعم هذا تلبيس، وهذه حيدة عن الكلام العربي المبين، لأن جعل ليست كلها في جميع مواضعها، نعم، تكون بمعنى الخلق، نعم، جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، جعل الظل والحرور، يعني خلقها، جعل السماوات والأرض، يعني خلقها، طيب، لكن إذا قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، تقصدنا؟ نعم، نعم، إني جاعلك للناس إماما، هل المراد إني خالقك للناس إماما؟ أو إني مصيرك للناس إماما؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مخلوقا إذ ذاك، نعم؟ فليس المراد أن يخلق إبراهيم مرة ثانية، نعم؟ قال جعلوا أصابعهم في أذانهم، هل المراد خلقوا أصابعهم في أذانهم؟ أو المراد وضعوا أصابعهم في أذانهم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن جعلناه قرآنا عربيا، المراد به صيرناه للناس قرآنا، قرآنا عربيا. نعم، وبهذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المشهور في الرد على الجهمية والزمالك. قال فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ليش نكفره؟ من قال بغير هذا القول كفرنا، من قال بأن القرآن نعم مخلوق كفرنا. أولا لأنه تكذيب لله عز وجل ولرسوله، نعم، بالأدلة السابقة، طيب، وثانيا أنه إبطال لمدلول الأمر والنهي، ولا لا؟ تصور لو أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم مخلوقة، نعم، كأننا بمنزلة الجبال والوديان، نعم، والأرض والسماء صمت، نعم، لا يكون لها من معنى. وهذا المراد، وهذا الذي أراده الزنادقة لما ابتدعوا هذه البدعة وقالوا إن القرآن مخلوق، ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يفتلوا مدلول الأوامر والنواهي، وهذا الذي أراده الجعل، وهو أول من قال بخلق القرآن الكريم، نعم، وقتل على الزندقة لأن هذا الرجل كافر، وابتدع كفره من جهة نفي صفات الله عز وجل، وأول صفة نفاها هي صفات الكلام. فإذا أبطلنا كلام الله عز وجل أبطلنا الشريعة، وأبطلنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالقرآن، وأبطلنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا القرآن، وأبطلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس هذا القرآن، وأبطلنا أن الله عز وجل أمرنا ونهانا، فنبطل بهذا شريعة الإسلام. ولذلك أجمع أهل السنة والحديث على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى سمعت الشيخ الحاكم أبا عبد الله الحاق رحمه الله يقول سمعت كلام عبد الوليد حسان بن محمد يقول سمعت كلام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم ويقبل شهادته ويعاد الحرب ويصلى عليه الناس ويذكر في مقابل المسلمين ويستجاب من استجاب الا زيد رحمه. نعم، ثم ذكر هذا القول بإسناده إلى ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد من طريق الحافظ النيسابوري رحمه الله أنه كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر لله العظيم. فمن يترتب على هذا الحكم يقول لا تقبل شهادته ولا يعاد إيمان ولا يصلى عليه إنا ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا غلبت عنقه، لأن هذا قول قول المنكر يكفر به صاحبه، يكفر بهذا القول. وقد قال ابن نبات: دخل على الجعد بهلول فقال له: أحسن الله عزاك في قل هو الله أحد. فقال الجعد بن جرهم: وماذا؟ قال: لأن قل هو الله أحد أحد. قال: كيف تموت قل هو الله أحد؟ فقال: لأنك تقول إن القرآن مخلوق، وقل هو الله أحد من القرآن، فهي مخلوقة فماتت. فسكت الجعد بن جرهم لأنه أسهمه حجة، نعم، وألقمه حذرا، لأنه لا يمكن أن يرد على هذا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل نقول بأن كلام الله عز وجل ينتهي؟ ليس له حد، نعم. لو كان كلام الله عز وجل، أو لو كان إيش في الآية، نعم، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. انظر إلى تأمل في هذه العبارة: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، نعم، لنزل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو كان هذا البحر مدادا، والله عز وجل يتكلم، نحن نكتب ما يتكلم به، لنفذ هذا المداد ولا زالت كلمات الله عز وجل. ليش؟ لأن كلام الله عز وجل، نعم، مبني على العلم، على علمه سبحانه وتعالى بالمخلوقات. وهل علم الله عز وجل له حد؟ لا ينتهي، ليس له حد، نعم، ليس له حد. ولذلك استدل عثمان بن سعيد الداري لربه على بشر بن غياث الدرويشي، استدل بقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله واحد القهار. حتى دخل زيد بن صالح السدوسي اليماني رحمه الله على الجهم بن صفوان، وكان ممن يقول بخلق القرآن، وأخذه من الجعد ابن جرهم. دخل عليه مرة فقال: هل نطق الله؟ قال الجهم: لا. قال: هل ينطق الله؟ قال الجهم: لا. قال: إذا ثنيت الخليقة فالله عز وجل يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن القائل؟ لمن الملك اليوم؟ ومن الذي رد عليه؟ لله الواحد القهار. لأن الخليقة في ذلك الوقت قد انتهت، قد سمعت، حتى إسرافيل النازخ في الصور يموت، لا يبقى أحد من المخلوقين. ينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ نعم. ثم يجيب الله عز وجل نفسه فيقول: لله الواحد القهار. من القائل؟ الله عز وجل. نعم. من الذي يرد؟ هو الله عز وجل. فإذا قلنا أن كلام الله عز وجل مخلوق، يعني سينتهي عند انتهاء المخلوقين، لكن هذا هو كلام الله، وهذا هو الله عز وجل يتكلم به، ما زال متكلما، نعم، منذ الأزل، نعم، ويبقى متكلما إلى الأبد. طيب، نعم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: أن الله القرآن كأن الشيخ أبو عثمان الإسماعيلي والجميع رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها بعد الإمام، قال فيها: إذا زعم أن القول بالقرآن مخلوق يجب القرآن فقد قال بنفس القرآن. ثم نقل رحمه الله تعالى عن ابي بكر اسماعيل الجرجاني في رسالته التي صنفها لاهل الجيلان باعتقاد اهل السنه والحديث والمطبوع رساله، قال: ان من زعم ان ربه بالقران مخلوق يريد به القران فقد قال بخلق القران. انتقل رحمه الله تعالى بعد ان قرر مساله ان القران كلام الله غير مخلوق، انتقل إلى ذكر مسألة اللفظ للقرآن. إذا قلنا: قل هو الله أحد، نعم، فأين هو كلام الله؟ أين هو كلام الله؟ نعم، المتكلم به هو كلام الله عز وجل، هو نفسه هو عين القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرجل لفظي بالقرآن مخلوق، يعني هذا اللفظ الذي تكلم به مخلوق، فقد قال بخلق القرآن. بل عند الإمام أحمد رحمه الله لا فرق بين اللفظية والجهرية. نعم، اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هو نفسهم الذين قالوا إن القرآن مخلوق، لا فرق بينهم، لأن الذي هو متكلم به هو القرآن كما سبق معنا، والمكتوب في المصاحف هو القرآن. نعم، فلو قلنا إن لفظي بالقرآن مخلوق اقتضى هذا أنك تقول إن القرآن مخلوق، ولذلك كفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى اللفظية، وقال اللفظية جهمية، اللفظية جهمية مثله مثل ما قال بخلق القرآن سواء سواء بسواء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر النبي الصبري في كتاب الاعتقاد الذي صنف الى هذه الكتاب ان القران السنه والجماعه القول ان القران كلام الله سبحانه ونبي وتنزيل وامره وزهم غير مخلوق، وان قال مخلوقا فهو كافر بالله العظيم، وان القران في صدورنا محفوظ وفي السنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي كتبه الله عز وجل به، ومن قال ان القران بلفظ مخلوق او وحده به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. نعم. ثم ينقل عن الطبري الى المهدي في كتابه في المعتقد، والطبري غير محمد بن الجرير الطبري صاحب التفسير والتأليف المشهور، وانما هذا الطبري كلامه مضطرب في الصفات كما سينبه عليه الشيخ الاسلام الصارؤوني رحمه الله تعالى بعد قليل. يقول في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لاهل هذه البلاد، قال أن مذهب السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء، إلى آخر كلامه في تقرير مذهب أهل السنة والحديث. وإنما دخلت هذه البدعة وهي أن القرآن مخلوق من جهة تكلم بعض الزنادقة فيها، وأول من قال بهذه البدعة هو من الجعد بن درهم، أول من قال بخلق القرآن، قال إن الله عز وجل لم يتكلم، قالوا وما القرآن؟ قالوا قد قال خلقه، وقال بأن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا. لأن كلك لا تكون إلا بين المتمثلين، فأنكر أن إبراهيم هو خير الله، وأنكر أن الله عز وجل كلم موسى تكليما. والجهم ابن جهنم عنه أخذ نعم الجهم بن صفوان، وابن أبي دؤاد أو بشر بن الريشي أخذ عن الجهم، وابن أبي دؤاد الذي امتحن الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن أخذ هذا القول عن بشر بن الريشي، ابن أبي دؤاد عن بشر بن غياث بن الريشي، وبشر هذا جلس في مرات عديدة في مجلس سفيان بن عيينة، ونهاه الشافعي رحمه الله أن يجلس إلى علماء كلاما، ولكنه لم يأخذ بنصيحته فهلك. بشر بن الريشي أخذ هذا القول عن الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها عن الجعد نعم ابن جهم، والجعد هذا أخذها عن أذان ابن سمعان، وأذان ابن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم أخذها عنه. ولبيد بن الأعصم من؟ هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الذي شهر هذا القول نعم للناس هو الجعد بن درهم، فطلبه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، طلبه فهرب من دمشق ودخل الكوفة، وهنالك التقى بالجهم بن صفوان، ولذلك ينسب هذا القول للجهمية، عنه أخذ الجهم بن صفوان في الكوفة. نعم، ونصحه أكابر أهل العلم في زمن هشام بن عبد الملك كميمون بن مهران في الأسانيد الثابتة أنه قال إني أراك من الهالكين، ونهاه لكنه لم يندمج. وفي زمن الحسن البصري الوقت متقدم جدا، الحسن البصري توفي سنة 1100 بالهجرة، وفي زمن مكسور الدمشقي والزور، هؤلاء الأربعة هم أفاضل الناس زمن خلافة هشام بن عبد الملك، ميمون بن مهران والزهري ومكسور ونعم والحسن ابن أبو الحسن البصري. فطلبه قرر عليه لما طلبه هشام ابن عبد الملك، قبض عليه واليه على العراق خالد بن عبد الله القصري رحمه الله بتهمة ايش؟ بتهمة الزندقة، وقتل صبيحة عيد الأضحى على الزندقة. وشكر أهل السنة والحديث هذا الصنيع من والي العراق خالد بن عبد الله القصري. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته المشهورة: ولأجل ذا ضحى بجعل خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر صنيع خالد بن عبد الله القصري رحمه الله لله ذرك من أخي القربان، حيث أنه صعد المنبر يوم عيد الأضحى وخطب في الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله أضحيتكم فإني مضحي بجعل. ونزل وقتله على الزندقة. نعم، إلى أن قال، ينقل كلام الطبري ابن مهدي يقول: ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر لله عز وجل. لا فرق أن يقول القرآن نعم لفظه مخلوق أو يقول لفظ القرآن مخلوق، كلها سواء، إذ أنه قال نعم إن القرآن مخلوق لأن المؤدى واحد. وأن أهل السنة والحديث فإنهم يقولون كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا وإليه يخرج. منه بدا يعني هو المتكلم به حقيقة، نعم، وإليه يعود وصفا، نعم، فيوصف به فيقال القرآن كلام الله وصفه، أو إليه يعود يعني ستكون ليلة تجري على الناس، نعم، فيستيقظون لا يجدون القرآن لا في ظهورهم ولا في مصاحف. هذا المعنى قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وورد عن الصحابة موقوفا، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ورضي عنه الطبراني بإسناد صحيح، ورد مرفوعا من طريق حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح. نعم. قال الشيخ الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى: إنما ذكرت هذا الصحيح العجيب في كتاب ابن مهدي استثناء ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكر من قوله في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتفاصيله وتفاصيله من الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخبرنا بعد ذلك الحافظ رحمه الله. نعم، هذا ذكره عن الطبري، هذا ذكره عن الطبري ابن مهدي، وليس لأنه كلامه مستقيم عند أهل السنة والحديث، وإنما ذكره بسبب أنه أصاب في هذا النقل، فأحب شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله أن ينقل الكلام عن الطبري في هذه المسألة العلمية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، قال معروف الحافظ اللهم أبعد الله، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال في حق أبي عمرو المستني سيدنا عثمان سعيد بن إشكال الشمس يقول: سيد القرآن إبراهيم بن الزبوع عن قتل المريض بالقرآن، فقال: لا يزال أن يضرع في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، ثم نقل بإسناده إلى إسحاق بن إبراهيم. من هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؟ مشهور لإسحاق بن راهويه الحنظلي. نعم، قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، لا ينبغي أن يناظر في هذا، لأن هذا الأمر واضح جدا بأن القرآن كلام الله وهو غير مفسر. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكما نشاط المحدث بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال: أن القول في أصحاب عبادة القرآن فلا أمر فيه أعلم على صحابي ولا تابعي إلا عبد الحقول غير الشفاء باتباع الرشد والهدى ومن يقوم. ومن يقوم قولهم وقال الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثنا قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الرضيع بجهمية قال الله تعالى: أجره حتى يسمع كلام الله مما يسمع. ثم نقل بإسناده أو نقل عن الإمام الطبري محمد بن جرير في كتابه الاعتقاد الذي ألفه في نظرة الكلام كلام الله عز وجل، أن القول في أفراد العبادة في القرآن فلا أخر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الزنا والشرك. المراد أن اللفظ في القرآن هذه المسألة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة ولم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن غالب عن الأئمة أئمة الهدى. نعم. ولم يخطئوا في هذه المسألة، ويقصد بهذا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التي هي مذاهب أهل السنة والجماعة. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية. لا فرق عنده بين اللفظية والجهمية، بل اللفظية جهمية. من قال إن القرآن مخلوق، نعم، كالذي قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، لأن المؤدى واحد. يقول قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. من الذي يتكلم من كلام الله؟ يا رجل مشرك يقول: أجرني حتى أسمع كلام الله، فتقرأ عليه آيات من القرآن. نعم. الذي يسمعه من هذا هو القرآن. فلو قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قد قلت بأن القرآن إيش؟ قرآن مخلوق. والناس يتحدثون عن من أحمد رحمه الله في محنته ويوصونه بالذكر، لأن البلية قد عرّت على الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمانه، حتى روى عبد الغني المقدسي في كتابه المحنة، له كتاب عظيم المحنة، محنة الإمام أحمد، روى بإسناده إلى علي بن المديني رحمه الله أنه قال: نصر الله عز وجل الإسلام لأبي بكر في الردة والإمام أحمد في المحنة، حتى قال: أبو بكر في الردة وأحمد في المحنة. وإلا غير الإمام أحمد رحمه الله ثبت على هذا الموقف. ونقول: الناس في محنة على ثلاثة أقسام. منهم من تأول وقال: هذا إيش؟ هذا إكرام، ونحن أكرمنا على هذا القول، لأن المأمون أمير المؤمنين في زمانه عفى الله عنه تلبس عليه أمر وأدخل في ضمانته بعض علماء السوء كبشر بن غياث المزيسي، ثم بعد هذا في آخر أيامه ابن أبي لؤلؤ، وكان قاضي قضاة الدنيا في زمانه، فلبسوا عليه بأن القرآن إيش؟ بأن القرآن مخلوق، وأشاروا عليه أن يمتحن علماء أهل السنة والحديث في مسألة خلق القرآن. وكل من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق يقتل. نعم. فانقسم الناس على ثلاثة أقسام. منهم من تأول وقال: هذا إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكان يمتحن فيقال له: هل القرآن مخلوق؟ فيقول: نعم القرآن مخلوق. نعم. وهذا أكثرهم ممن أجاب السلطان ثم بعدها رحل. نعم. هرب خوفا من القتل أو السجن. والفريق الثاني هم الذين استعملوا الحيلة والتولية، فكانوا يسألون: هل القرآن مخلوق أو لا؟ فيقول: القرآن، يؤكد بأصابعه: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وتعرف إبراهيم هذه المخلوقة، ويريد بهذا القول أصابع الخمس المخلوقة، والسامع يظن أنه يريد كلام الله عز وجل، يريد نعم يفهم السامع لأن المراد المقصود كلام الله عز وجل المخلوق فيقلل سبيله. والقسم الثالث هؤلاء هم الأشداء الأقوياء الذين ما تأولوا ولا أنهم استعملوا حيلة، وإنما قالوا القرآن كلام الله نعم غير مخلوق. على رأسهم طبعا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الناس يذكرون الإمام أحمد رحمه الله في الجنة لأن البرية قد رضمت عليه رحمه الله، وإلا فيه أئمة آخرين ممن قال بقوله وثبت على هذا القول، منهم محمد بن نوح رحمه الله، منه أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله الباهر في سجنه، وغيرهم ممن ماتوا أو قتلوا في زمن الواجب. بعد المأمون جاء الواجب وكان أشد من المأمون، فأمر بالإمام أحمد رحمه الله ووضعت الأغلال في يديه ورجليه، وكان يضرب بالسيار حتى يغشى عليه، حتى يغمى عليه، ويقال له هل القرآن كلام الله، هل القرآن مخلوق؟ فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه فتنة عظيمة. نعم، حتى أنه سجن 28 شهرا، وقال بعضهم يجلس 30 شهرا، يعني قرابة 3 سنوات وهو في سجنه رحمه الله تعالى، إلى أن جاء المتوفي نعم وأكرمه غاية الإكرام وبجله نعم، وصار المتوكل نعم لا يقضي شيئا من أمور الخلافة إلا بعد أن يستشير الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله مر بمرحلتين، محنتين، محنة خلق القرآن التي فيها التشديد، ومحنته مع المتوكل التي فيها التوسيع. نعم، وكان يغلب عليه بالهدايا بالأموال ويقربه، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تورع عن عطايا السلطان، وكان لا يقبل منها شيئا. وورد عنه أن أعظم الفتنتين هي فتنة المتوكل، أعظم الفتنتين هي فتنة المتوكل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه لم يأخذوا بالتأويل نعم في مسألة خلق القرآن، وذلك لأنهم رأوا بأنهم لو أخذوا بالتأويل أو بالإكرام أو بالتورية لهلك الناس معه، ولدور الناس بأن أحمد بن حنبل قال بأن القرآن نعم، بل إنه كان يوضع بالسيارة وكان الناس ينتظرونه ويكتبون في الصحف نعم، وقد أحضروا معهم القراغيث، وقد سئل أمام الناس هل القرآن مخلوق؟ فكان يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والناس أخذوا هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى: لما سمعت جماعات من أصحابنا لأحفظ أسلامهم يذكرون على رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال ربي القرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول: من قال ربي بالقرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أيضا لا نقول بأنه غير مخلوق، لو قلنا كلام الله مخلوق لوقعنا في قول الجهمية وهذا الكفر، ولو قال رجل لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول هذه بدعة ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فالشاف واللفظي والمتوقف كلهم عند الإمام أحمد سواء، من شك في مسألة القرآن هل هو مخلوق أو ليس المخلوق نعم هو بالمنزلة الذي قال بأن القرآن مخلوق، واللفظية الذين قالوا إن لفظي بالقرآن مخلوق هم بمنزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. ومن توقف قال أنا لا أقول بأن القرآن مخلوق ولا أنه غير مخلوق نعم، هؤلاء أيضا بنفس الرتبة عند الإمام أحمد. طيب، لكن إذا تكلم الرجل بالقرآن ماذا نقول؟ هذا هو كلام الله. لكن اشتهر عند السلف الرحمة أنهم يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وهذا تجمع بين إيش؟ بين الكلام الحسن. طيب، رجل يزيد بالشريف، نعم، لقارئ من القراء، نعم، يقول خذ هذا الشريف إيش؟ إيش يقول؟ إيش فيه؟ في القرآن، نعم، وهل مراد أن الشريف كله قرآن؟ نعم، لا صحيح، لأن الشريف الذي يمر هو ليس مخلوق، نعم، وقراءه أيضا هو مخلوق. طيب، لكن المراد به القرآن المتكلم به، نعم، الذي هو كلام الله عز وجل. فنقول الكلام كلام ذلك، قل هو الله أحد كلام الله، لكن الصوت صوت القارئ، صوتي أنا وصوتك أنت وصوت القارئ الفلاني. نعم، اللي بعده. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى، قال محمد بن جرير، وقال في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذا ذكرنا فيه إمام أكل به صلاح، وفيه كفاية والنقطة النقطة، ومن هذا المتبع رحمة الله عليه ورضوان عليه. هذه أصحاب محمد بن جرير التي نقلوها نفسها إلا ما ذاهبنا من كتاب الاعتقاد الذي صدقه. نعم، ثم يقول محمد بن جرير أنه لا قول عندنا في هذه المسألة من يجوز أن يقول أو لا يجوز أن يقول إلا إذا كان له إمام، إلا إذا كان له إمام يتبعه. نعم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى، قلت وعلي محمد بن جرير قد دفع نفسي بهذا الفصل، قد دفع نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما يشتهي به، وقد أتى من قبيله على سبيل السنة وبين إلى شيء من البدعة، والذي حكوا عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن الرضية جلبية فصحيح عنه. وإنما قال ذلك لأن جامع وأصحابه سبحوا بخص القرآن، والذين قالوا بالله تزوجوا به من القول بخص القرآن، وقالوا على سنة في ذلك الزمان من التصحيح بخص القرآن، وأخرجوه في هذا القول للبدع لأن لا يعد في صفة جامع الذين هم الشهادين في يوحي بعضهم من بعض ذكرهم قول غرورا، ويكره هذا الأمر، وأمر به أن القرآن بلفظ المخلوق، فلذلك سماه أحمد رحمه الله جميعا. أورد هذا المقطع من كلام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، لأنه رغم قوله يريد أن ينفي التهمة عن محمد بن جرير الطبري، لأنه اتهم في مسألة لفظية، نعم، في مسألة اللفظ بالقرآن، فاتهم بأنه قد وافق من قال بإيش؟ بأن لفظ القرآن أو لفظ القرآن مخلوق. اتهم به، فلما صنف هذا التصنيف أحب الصابوني رحمه الله أن ينقل هذا الكلام عنه لينفي التهمة. نعم، في الفائدة لطلاب العلم أن لا يكتبوا بالشائع عن العلم خاصة المشهورين منهم، إذا التقت بهم بدعة والتقت بهم قول لا يكتبون بالشائع عند الناس، وإنما لا بد أن يتثبتوا، وكثيرا من الأقوال والبدع تلتق بالناس خاصة العلم المشهورين والعلماء وطلاب العلم المعروفين تلصق به بعض البدع. نعم، ولو كانت إشاعات وتشتمل عند الناس لا بد من التثبت منها، وهذا عينه الذي حصل لبعض الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله في محنته. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قد اتهم بمسألة اللفظ، نعم، مع أنه برأ نفسه رحمه الله تعالى، وقصته مشهورة مع الإمام الزهري، حيث أنه حذر الناس منه وأمر الناس بهدره ونصاع الناس بقوله إلا الإمام مسلم رحمه الله تعالى دافع عن شيخه. الشاهد نقل أبو عمر الحفاظ رحمه الله عن البخاري أنه قال احفظ عني هذا، من زعم من أهل نيسابور وقومة والريب وهمدان وحلمان والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، لم أقل هذه المقالة، ولكن الذي قلته أفعال العباد مخلوق. ألف الإمام البخاري رحمه الله كتابا في خلق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة، لكن لم يقل البخاري رحمه الله لفظي بالقرآن مخلوق. فرق بين أفعال العباد التي يقومون بها كلها مخلوقة، صح ولا لا؟ أفعال العباد كلها مخلوقة، وهذا اعتقاد من السنة والحديث. لكن في مسألة اللفظ القرآن يختلف. نعم، لم يقل الإمام البخاري لفظ القرآن مخلوق. نعم. ربنا أبين رحمه الله تعالى السبب الذي جعل أهل السنة والحديث يدركون اللفظية معنى مع الجهمية، لأن يعني أهل السنة والحديث خاف أن يتدرج الناس من اللفظ إلى إيش؟ إلى القول نعم بخلق القرآن. مرة يقولون لفظ القرآن مخلوق، فإذا قبلها الناس يتدرجون إلى القول بإيش؟ بخلق القرآن. نعم. قال الشيخ ابن رحمه الله تعالى أن الحكاية محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال رب جزء القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ، فإن أراد به أن السلف الصالحين في أهل السنة أن يتكلموا في ذات الله ويخرجوا من حال الجيد، أن هذا الكلام بالضبط من أهل التعمد وهذا بحق وهذا بحق الذين أتوا بالمقلدات على حسب أن هم عن المقلدات ودليل المقلدات مخالفين ذات فيه السلف من غير الإسلام. فقال ابن أحمد يعني فرق بين من قال لفظ القرآن مخلوق ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق. من قال لفظ القرآن مخلوق فهذا كافر لله العظيم كما سبق، لأنه يؤدي إلى القول بأن القرآن مخلوق. وأما من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهذا مبتدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتحدثوا من مسألة اللفظ. وأما أنهم أنكروا على من قال لفظ القرآن مخلوق أنكروا عليهم، لأن هذا مؤدان إلى إيش؟ نعم، مؤدان إلى شيء منكر، وأحرجهم من الأمر. نعم، وألجئوا من طرف الزنازقة أن يتكلموا في هذه المسألة فبينوها. نعم. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد هذا القول في نفس البدعة من حق المبتدعين أن يدعوا وكتبوا في نفس المبتدعة ولا يتقول فيه ولا بكثير من بدع المبتدعة، يقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المبتدعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن يجيب عليه بلا تكفير من يقول بصحته. نعم، يعني أهل السنة والحديث مجمعون على هذا، لأنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يدل عليه شيء آخر، لأننا لم نحتج إلى هذه الزيادة إلا أن يقول الرجل ومن قال بأن القرآن مخلوق فقط. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى أخبر عن الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه بن سابورة على نبيه في ذكر إله المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي لقوم حدثنا يحيى بن سلمان عن أبيه عبد الكريم الجسوري ابن سلسوية مثل ما تقرأ ابن عمرية ابن سلسوية. حدثنا يحيى بن سلسوية عن أبيه عبد الكريم الجسوري قال قال له ابن زرع أخبرني علي بن سلمي قال سمعت عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول من كفر بحق من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. نعم، ثم نقل بإسناده إلى عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله أنه قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن، من كفر بحرف منه قد كفر بكل القرآن الكريم، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام أيضا فقد كفر. وهذا محل إسناد من السلف رضوان الله عليهم، فقد نلع نقل اللالكائي رحمه الله في شهر اعتقاد أهل السنة بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله لما قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال أدركنا مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمر بن دينار أنه كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، مشايخه منذ 70 سنة ومنهم عمر بن دينار كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا إجماع منهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.